بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد ترجم له بقوله: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الترجمة تضمنت ذكر هذه الآية من سورة الإسراء، وهي متضمنة لإثبات أسماء الله عز وجل وأنها كلها حسنى، وأن من دعا الله باسم من أسمائه فقد دعا الله. وأذكر هنا فائدة متعلقة بتراجم الإمام البخاري لكتاب التوحيد، أن أكثر تراجم الإمام البخاري لكتاب التوحيد تضمنت ذكر آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك أن عدد أبواب كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري بلغت 58 بابا. ترجم الإمام البخاري في 47 ترجمة بذكر آيات من كتاب الله عز وجل، وفي 11 ترجمة لم تتضمن هذه التراجم ذكر الآيات، وإن كان يشير إلى معناها في هذه التراجم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيها يتعلق بهذا الأمر، قال: الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة، فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة أن خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة والإجماع. يريد بهذا الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري عمد إلى ذكر الآيات في التراجم، ثم يذكر الأحاديث تحت هذه التراجم المتضمنة للآيات لإثبات الصفات، وذلك للرد على من يدعي أن أخبار الآحاد لا تثبت بها الصفات بل لا يحتج بها في الاعتقاد، وذكر أن هذا من باب التنزل وإلا فهي حجة بنفسها، لكن كانت طريقة العلماء هو إلزام المخالف من كل وجه، ولربما ذكروا بعض الأدلة من باب التنزل له معه. وهذا مما يدل على فائدة عزيزة في كتاب التوحيد للإمام البخاري، أنه جمع فيه بين ذكر الآيات وذكر الأحاديث في باب الصفات، فيستفيد من طالب العلم للاستدلال على الصفات بما جاء في التراجم من آيات، ولربما ذكر أكثر من آية في الترجمة وما ذكره تحت هذه التراجم من أحاديث. ولكن لما كانت طريقته في تصنيف هذا الكتاب وهو جمع الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الآيات في الأبواب، وإنما جعلها في التراجم لتلك الأحاديث التي أوردها في أبواب كتاب التوحيد. قال: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذه الآية متضمنة لأمرين: الأمر الأول في قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذه الآية ونزولها لها مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: يا الله يا رحمن يا رحيم، فسمعه بعض كفار قريش وقال: إن محمدا عليه الصلاة والسلام ينهانا أن ندعو أكثر من إله، وهو يدعو إلهين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهذه الآية متضمنة أن من دعا الله باسم الله أو الرحمن فهو يدعو إلها واحدا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وهذان اسمان عظيمان، الاسم الأول الله، وهو اسم عظيم يتضمن صفة الألوهية، وقال بعض العلماء أنه الاسم الأعظم، وأكثر ما يخبر عن الله عز وجل بهذا الاسم في نصوص الكتاب والسنة، بل يخبر عن الأسماء بهذا الاسم. يقال في بعض الأسماء: هذا من أسماء الله. يقال: الرحيم من أسماء الله، والعزيز من أسماء الله، والحليم من أسماء الله، ولا يقال إن الله من أسماء العزيز، وذلك لشهرة هذا الاسم، فيخبر عن الأسماء بهذا الاسم. فإذا ذكر بعض أسماء الله قيل: هذا من أسماء الله. ولهذا قيل إنه هو الاسم الأعظم، يذكر في البسملة، ويذكر في الأذان، ويذكر في كثير من الأذكار، وهو اسم عظيم يتضمن صفة الألوهية. والاسم الثاني الرحمن، وهو أيضا من الأسماء العظيمة، وهو من أكثر الأسماء ذكرا بعد اسم الله في القرآن، ولهذا يجتمعان في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم مع الرحيم. والرحمن يتضمن صفة الرحمة، وكذلك الرحيم هو مشتق من صفة الرحمة. واختلف العلماء في التفريق بين معني الرحمن والرحيم، لأن الأسماء أسماء الله عز وجل كما ذكرنا في القاعدة هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة يعني مختلفة باعتبار دلالتها على الصفات. فالرحمن له معنى والرحيم له معنى، وكلاهما مشتق من صفة الرحمة، لكن قال بعض أهل العلم إن الرحمة التي اشتق منها الرحمن غير الرحمة التي اشتق منها الرحيم، فقيل إن الرحمة التي اشتق منها الرحمن صفة ذاتية ملازمة لذات الله، وقيل إن الرحمة التي اشتق منها الرحيم صفة فعلية، ولهذا خص بها المؤمنين. فيلاحظ أن رحمة الله التي اشتق منها الرحمن هي رحمة واسعة شملت الخلق جميعهم من الكفار والمؤمنين، ولهذا جاء هذا الوزن، وزن الرحمن على وزن فعلان الذي يدل على الامتلاء وعلى العظمة. وأما الرحيم فهو مشتق من صفة الرحمة وهي صفة فعلية. ومن المفارقات بين الاسمين ما ذكره ابن حجر عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الرحمن بن يحيى قال: الرحمن خاص في التسمية عام في الفعل، والرحيم عام في التسمية خاص في الفعل. الرحمن خاص في التسمية أي لا يتسمى به إلا الله. اسماء الله على قسمين، منها ما اختص الله بالتسمي بها فلا يصلح أن يتسمى غير الله بها، مثل الله، الرحمن، الرب، فهذه أسماء يختص الله بالتسمي بها. وهناك أسماء مشتركة من حيث المعنى، يتسمى بها الخالق ويتسمى بها المخلوق، لكن متى ما تسمى بها الله أصبحت مختصة به، لأن المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل منها لا يوجد في غيره على سبيل الكمال. مثال ذلك الرحيم، الرحيم يتسمى به الله ويتسمى به المخلوق، لكن الرحيم المضاف إلى الله ليس هو الرحيم المضاف للمخلوق. فرحمة الله عز وجل واسعة، والمخلوق له من الرحمة ما يليق بحاله. قال: الرحمن خاص في التسمية يعني لا يتسمى به إلا الله، عام في الفعل يعني فعله متعدي. والرحمة التي اشتق منها الرحمن متعدية، عامة في الفعل لعموم الخلق، بخلاف الرحيم عام في التسمية، يتسمى به الله ويتسمى به غيره، وهو خاص في الفعل أي أن الله اختص برحمته المؤمنين. ولا شك أن للمؤمنين من الرحمة ما ليس لغيرهم، ولهذا فإن الله يغفر لهم ويتوب عليهم ويتقبل حسناتهم، وهذا من رحمة الله بهم. وأما الكافر فإن الله عز وجل لا يغفر له ولا يتوب عليه حتى يتوب من الشرك ويرجع إلى الإسلام، وأما المؤمن فقد يغفر له مع وجود المعصية من غير توبة. ولهذا يدعى لعموم المسلمين بالمغفرة ولا يدعى للكفار بها. فلا يجوز أن يقول المسلم لكافر اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يدعى لهم بالهداية. وأما المسلم يجوز الاستغفار له ولو كان فاسقا ولو كان مبتدعا ما دام أنه مسلم، إلا أن يمنع من الدعاء له أو الصلاة عليه على سبيل التأديب وعلى سبيل الزجر عن مثل فعله، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة. ليس هذا لعدم جواز الصلاة عليهم، ولهذا قال: صلوا على صاحبكم. فهذه من المفارقات بين الرحمن والرحيم. قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وهذا دليل على مشروعية دعاء الله عز وجل بكل اسم من أسمائه. ولهذا قال بعض العلماء معنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوه بغيرهما من الأسماء، لأنه قال بعد ذلك أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وما هنا قيل إنها موصولة، والمعنى أي الذي تدعون من الأسماء فله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. وهذه الجملة تدل على قاعدة عظيمة، وهي قول الله عز وجل فله الأسماء الحسنى، وأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. وقد دل على هذه الجملة وذكرت هذه الجملة في أربع مواطن من القرآن. الموطن الأول في سورة الأعراف في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والثاني في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الثالث في الإسراء هي هذه الآية قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرابع في سورة الحشر في قوله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لكن يلاحظ أن الإمام البخاري لما ترجم لهذه الحقيقة وهو أن أسماء الله كلها حسنى ذكر هذه الآية من سورة الإسراء، لأنها متضمنة لمعنى يزيد عما ذكر في الآيات الثلاث، ففيها قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، وأنه يجوز دعاء الله بكل اسم من هذه الأسماء، وهو صريح في مشروعية دعاء الله عز وجل بأي اسم من أسمائه الحسنى. قوله فله الأسماء الحسنى، هذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة الحسن، والحسنى جمع مؤنث من الأحسن، وليس هو جمع للحسنة، لأنها لو كانت كذلك لكان الجمع الحسان، وإنما هي مؤنث من الأحسن. وهذه قاعدة في باب الأسماء أن أسماء الله كلها حسنى أي بالغة الحسن. وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه ليس لأسماء الله مرادف يدل على لفظها وعلى معناها، مثال ذلك العليم. العليم ليس في لغة العرب مرادف للعليم، لأن العليم صيغة تفضيل، فلو قلت عالم فهو غير مرادف لعليم. سميع بصير تقول سامع باصر، ليس هو مرادف، وهذا تدل عليه اللغة، فإن كلما صيغ للتفضيل فإن لا يصلح أن يدل لفظ آخر على معناه، وإلا فلا وجه للتفضيل، بخلاف ما صيغ للمدح فتقول هذا حسن وهذا حسن، فلا يمنع أن تصف بالحسن أكثر من شخص. ولكن إذا قلت هذا أحسن الرجال فإنه لا يصلح بعد ذلك أن تقول إن هذه الصيغة له مرادف، وأن مرادف أحسن حسن، لأن هذه صيغة تفضيل، وعلى هذا فأسماء الله عز وجل كلها حسنى ليس لها مرادف يدل عليها ويدل على معناها دلالة تامة، ولكن تشرح وتقرب. يقال العليم هو كثير العلم واسع العلم وهكذا. أسماء الله عز وجل ليست محصورة، وهذه من القواعد المقررة في باب الأسماء، وليس لها عدد تحصر فيه، بل إن الله عز وجل أطلع خلقه على بعضها وادخر بعضها في علم الغيب عندك، كما جاء في الحديث في دعاء الكرب. من الفوائد من هذه الآية قول الله عز وجل فله، وهذا دليل على أن هذه الأسماء هي لله، وفيها شاهد للخلاف المعروف في مسألة الاسم، هل هو المسمى أو غير المسمى، فإن الناس تكلموا في هذه المسألة فقالوا هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلا القولين باطل، والصحيح أن الاسم للمسمى، ثم احتج بهذه الآية ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى، فقوله له دليل على أن الاسم للمسمى وأن هذه الأسماء هي لله وأن الله هو الذي تسمى بها. اختلف العلماء والشراح لصحيح الإمام البخاري ولكتاب التوحيد في مقصود الإمام البخاري بهذه الترجمة، فذهب أكثر الشراح على أن قصده هو الترجمة لإثبات اسم الله والرحمن، وذلك أن التراجم بعد هذه الترجمة كلها في باب الأسماء كما سيأتي. فقال والمقصود بهذه الترجمة هو إثبات هذين الاسمين وهما الله والرحمن، وأكثر ما يخبر عن الله عز وجل بهما. لكن ذكر الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، وهو ممن أفرد كتاب التوحيد بشرح، قال إن الذي يظهر أن الإمام البخاري لم يرد بهذه الترجمة مجرد ذكر الاسمين فقط، وإنما أراد أن يثبت أن أسماء الله عز وجل مختصة به، وأن ما تسمى به المخلوق مما يشارك في اللفظ ما تسمى الله به، فهذا يدل على أن الاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك في الحقيقة. قال والذي يدل على هذا ما ذكره من الأحاديث تحتها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، سيأتي التنبيه على هذا. ومناسبة هذا الحديث للترجمة، وهذا هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم، أن الإمام البخاري أراد أن يترجم وأن يثبت في هذه الترجمة أن لله الأسماء الحسنى، وهذه لها معاني. الله عز وجل يختص بما أضيف إليه منها، ولكن هناك قدر مشترك في المعنى العام، فيضاف إلى المخلوق فيليق به، ويضاف إلى الله عز وجل ويليق بعظمته وجلاله. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله، هذا الحديث يدل على انتفاء رحمة الله عز وجل عمن لا يرحم الناس، وهذا فيه عدة فوائد. فائدة الأولى أن الله متصف بصفة الرحمة، والفائدة الثانية أن هذه الصفة هي صفة فعلية، ولهذا نفيت هنا الصفة عن طائفة من الناس، ولو كانت ذاتية من فكت عن ذات الله عز وجل ولكانت عامة في كل حال وفي كل حين. لا يرحم الله دليل على انتفاء رحمة الله عز وجل عمن لا يرحم الناس. قوله من لا يرحم الناس هذا دليل على انتفاء الرحمة من قلوب بعض الناس في حق بعضهم، ومفهوم المخالفة أن من الناس من يرحم الناس. ويكون مفهوم الحديث من حيث العموم في المخالفة أن الله يرحم من يرحم الناس. ويظهر الشاهد من الحديث في أن المخلوق يتصف بصفة الرحمة، والخالق يتصف بصفة الرحمة، ولكن ليست الرحمة التي يتصف الله بها كالرحمة التي يتصف بها المخلوق. وبينهما من الفروق أن رحمة الله التي هي صفة له ليست مخلوق، وإنما هي صفة قائمة بذات الله عز وجل وتتعلق بمشيئته، يرحم من يشاء ولا يرحم من يشاء لحكمته وفضله وعدله. فهذه صفة الله القائمة به ليست مخلوقة. وأما الرحمة التي تقوم في المخلوقين فهي مخلوقة لله، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يصدر منا من الأفعال الناتجة عن الرحمة هي من خلق الله عز وجل الرحمة في قلوب العباد. وهذه الرحمة التي تكون في قلوب العباد هي من آثار رحمة الله، كما جاء في الحديث إن الله جعل 100 رحمة ادخر لعباده يوم القيامة 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة تتراحم بها العباد، يتراحم بها العباد. فهذا دليل على أن الرحمة التي يتراحم بها الناس بل المخلوقات جميعها هي من خلق الله عز وجل. ومقصود الإمام البخاري بهذا الحديث هو إثبات أن المخلوق يتصف بالرحمة والخالق يتصف بالرحمة، وهذا يدل على قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن بين الأسماء والصفات من حيث الأصل قدر مشترك لا يمكن نفيه، ولكن إذا أضيفت هذه الأسماء والصفات للموصوفين أصبحت مختصة بمن تضاف إليه. نشرح هذه العبارة لأن بعض الأخوة قد لا يفهم بعض هذه المصطلحات. القدر المشترك يقصد به العلماء أن هذه الأسماء والصفات لها معنى عام، عندما نقول العزيز الحكيم الرحيم، العزيز لفظ وضع في لغة العرب لمعنى عام، هذا المعنى عام وهو المعنى الذي وضع من أجله هذا اللفظ. الأصل في اللغة وضعت لمعاني، كل الألفاظ في جميع اللغات وضعت لمعاني. فالعربي عندما وضع الرحيم السميع البصير هذه الألفاظ وضعها لمعاني. هذا المعنى الذي يدل عليه الرحيم، والمعنى الذي يدل عليه العزيز، والمعنى الذي يدل عليه الحكيم، هو المعنى العام والذي نسميها القدر المشترك. لماذا سمي قدر مشترك؟ لأن هذا المعنى يبقى مع إضافة هذا الاسم لكل موصوف، فتقول زيد رحيم وبكر رحيم وخالد رحيم، هناك صفة مشتركة من حيث الأصل في الرحمة، وأن هذه الرحمة هي غير الشدة والقسوة، وإنما هو معنى قام بهؤلاء الثلاثة أصله. لكن لا يلزم من اشتراك هؤلاء الثلاثة في أصل الرحمة أن يكون هؤلاء جميعهم يتساوون في مقدار هذه الرحمة، ومن هنا يحصل التباين، فنقول ليست رحمة زيد كرحمة عمر، ليست رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته كرحمة الواحد منا الآن بإخوانه، فالناس يتفاوتون. ومن باب أولى أن نقول ليست رحمة الله بعباده كرحمة المخلوق بالمخلوق، رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتنا تقصر في كثير من الأحوال عن بعض المخلوقين. فإذن القدر المشترك وهو المعنى العام المطلق لا يمكن أن ننفيه، بحيث نقول الرحمة التي تضاف إلى الله ليست هي في معناها الرحمة التي تضاف إلى المخلوق. هناك قدر مشترك لا يمكن أن ينفى، وهو أصل الرحمة والمعنى العام الذي وضع له هذا اللفظ العربي. لكن هناك قاعدة أخرى، وهو أن هذه الأسماء والصفات إذا أضيفت للموصوفين اختص كل موصوف بصفته. مثال ذلك تقول العلم الرحمة، هذا معنى عام ينقدح في الذهن عندما نسمع هذه الألفاظ، لكن إذا قلت علم زيد وعلم عمر وعلم بكر، فكل واحد من هؤلاء العلماء له علم يختص به، فهذا قد يكون عالما في القراءات، وهذا في السنة، وهذا في اللغة. فليس كل عالم وصف بأنه عالم يكون علمه موافقا لعلم الآخر، بل نقول إن الله عليم، وفي المخلوقين من هو عليم، وليس العليم كالعليم. فإذن هذه القاعدة ينتفع بها المسلم في نفي المشابهة، في نفي دعوى المشابهة بين الخالق والمخلوق. نحن نقف عند هذه المسألة لأهميتها، لماذا عطل المعطلة صفات الله، ولماذا شبه المشبهة؟ لهذه الشبهة، قالوا إذا وصفنا الله بأنه سميع بصير رحيم يستوي وينزل يغفر ويرحم، قالوا شبهناه بالمخلوق. وإذا قلنا إن الله موصوف باليد وبالوجه، هذا تشبيه بالمخلوق. قلنا لهم إن القدر المشترك في معاني الأسماء والصفات لا يدل على التشابه، ونضرب لهذا أمثلة. مثال ذلك نقول أنتم بخبرتكم وتجربتكم وفي لغتكم تثبتون يدا للإنسان، وتثبتون يدا للجمل، تسمون هذه يد وهذه يد، فهل اليد التي أثبتتموها للجمل هي مشابهة ليد الإنسان؟ لا يمكن لعاقل أن يقول هذه اليد مشابهة لتلك. إذن لماذا سميتم اليد المضافة للجمل باليد، واليد المضافة للإنسان باليد، واليد المضافة للقط باليد، واليد المضافة للملائكة باليد، واليد المضافة للجن باليد؟ كلها أيدي، بينها قدر مشترك، هذا القدر المشترك يدل على أن هذه صفة يد وليست قدم، لكن هناك تباين في الحقيقة، فليس كل ما تصفه باليد يلزم أن يكون مشابها للموصوف الآخر. مثال آخر، وهذا المثال أقوى من الأول، نحن بني آدم عندما نوصف بالوجه نقول هذا وجه زيد ووجه عمر، هذه الوجوه كلها حقيقية، تقول وجه زيد وجه عمر وجه محمد، وجوه حقيقية وبينها خصائص مشتركة كثيرة، هذا الوجه موصوف بأن فيه عينان وفوقه الجبهة وتحت العينين الأنف وبجانبه الخدان وهناك الفم واللحية للرجل، مع هذه الخصائص المشتركة هل تتشابه الوجوه؟ على كثرة بني آدم فوجوههم متباينة، ولهذا الآن وجدت الصورة الشخصية في البطاقات والجوازات. لماذا وضعت؟ ليتميز فلان عن فلان، لأن قد يحصل اشتراك في الأسماء، هذا محمد بن عبد الله بن صالح وهذا محمد بن عبد الله بن صالح، قد يحصل تشابه في الأسماء، لكن ما أن تنظر لصورة فلان حتى تميز هذا عن الآخر. كيف وجد التباين بين هذه الوجوه مع أنها ترجع إلى جنس واحد وبينها خصائص عظيمة مشتركة؟ فمن باب أولى أن تثبت التباين بين وجه الإنسان ووجه الجمل، ومن باب أولى أن تثبت التباين بين وجه الخالق والمخلوق، إذن ليس هناك أي محذور. فالوجه الذي نضيفه إلى الله عز وجل لأنه هو الذي وصف نفسه بالوجه، قال كل شيء هالك إلا وجهه، الله عز وجل يصف نفسه بالوجه وأن له وجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بصفة الوجه، ثم يأتي من يقول لا هذا تشبيه، يجب أن نؤول ويجب أن نعطل ويجب أن نحرف حتى ننزه الله. لماذا؟ لهذه الشبهة. أين التشبيه؟ إذا كان إثبات هذه الصفات يلزم منه التشبيه، يجب علينا أن نسمي كل موصوف يتصف باليد، نختار له اسما جديدا حتى لا تشبه يده يد فلان، وكذلك الوجوه، كل واحد منا الآن لا بد أن نختار له اسما يتناسب مع وجهه حتى لا يتوهم الناس التشبيه. من قال هذا؟ ولهذا هناك قاعدة أن الاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في الحقائق، ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الجنة فيها حور وقصور وثمار ورمان وفاكهة وعنب وأنهار، وليست هذه الحقائق كحقائق الدنيا. وصفت حوراء الجنة بأن زوجها يرى وجهه في صفحة خدها ويرى مخ ساقيها، فهل نجد حوراء في الدنيا بهذه الصفة؟ غير موجود. وهذه حوراء وهذه حوراء، والعنب هذا عنب وهذا عنب، ولكن أين الحقيقة من الحقيقة؟ إذن هنا يجب علينا أن ندرك الفرق بين التباين في الحقائق، التباين يعني الاختلاف، مع الاشتراك في الأسماء، علم، سمع، بصر، يد، قدم، هذه أسماء عامة تضاف إلى الخالق وتضاف إلى المخلوق، وليس ما يضاف إلى الله عز وجل يشبه ما يضاف إلى المخلوق، بل نحن ندرك التباين والاختلاف بين صفات المخلوقين، فكيف يدعى بعد ذلك التشابه بين صفات الخالق والمخلوق، الخالق بعظمته، كيف يظن أن العلم إذا أضيف إليك كعلم المخلوق؟ ولهذا كفار قريش مع عنادهم ومكابرتهم ما استطاعوا أن يعارضوا القرآن، فيقول يا محمد قد أتيت بالتشبيه، تصف الله بأن له يدا وقدما، وهذه صفات المخلوق، لأنهم يعقلون ويعرفون هذه اللغة ويعرفون معانيها. لكن لما تكلم في هذا بعض من يجهل هذه اللغة وحقائقها أتوا بهذه الشبه، وزعموا أنهم سينزهون الله عما أخبر عن نفسه وعما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت تأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم ذكر المصنف حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، رسول يعني مرسل من إحدى بناته، قيل إنها زينب وقيل رقية وقيل فاطمة، والصحيح أنها زينب، وهذه البنت التي كانت نفسها تقعقع هي أمامة وقد عاشت بعد ذلك، وقيل إن هذا بفضل الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، تدعوه إلى ابنها في الموت. قيل هذا مما يؤكد أن الذي أتي به غير الصبية وإنما هو ذكر، وقيل إن هذه الرواية بالمعنى، وأن الذي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم هي صبية وهي أمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى. قال الإمام النووي: وهذا أفضل ما يقال في التعزية، إن لله ما أخذ، والأخذ هنا قبض الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذا الأخذ هو أخذ الأرواح، له ما أخذ وقبض وله ما أعطى، وهذا خلاف ما عليه الناس أن الإنسان إذا أعطى انتقلت العطية من ملكه لملك غيره، الهبة والعطية، إذا أعطى فلان فلانا شيئا لا يكون مالكا لما أعطى، ولهذا لا يجوز الرجوع في الهبة ولا في العطية، والرجوع فيها محرم عند بعض أهل العلم، لكن هذا خلاف ما يكون لله، له ما أخذ وله ما أعطى. من الذي أعطى الذرية؟ هو الله، فهل إعطاء الله لعباده الذرية خرجوا عن ملكه وقهره؟ كلهم ملك لله، فله ما أخذ وله ما أعطى، له العطية وله المعطى الذي أعطاه وهو الوالد، وهذا فيه تذكير أن كلنا ملك لله، يقبض الأرواح ويرزق الذرية، يمنع ويعطي، يقبض ويرسل، الكل ملكه، وليس لنا في ذلك اختيار، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا تذكير بالقدر. الجملة الأولى تذكير بملك الله، هو متصرف في ملكه. والثاني التذكير بالقدر، أن قبض الأرواح بأجل مسمى عند الله عز وجل، فلا يتحسر المتحسر، ولا يقول فلان لو فعلت ما حصل كذا، ولو قلت كذا ما حصل كذا. إنما الآجال مضروبة مكتوبة عند الله عز وجل، قال فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا أيضا يقال في التعزية، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ومره فليصبر في بعض الألفاظ فلتصبر ولتحتسب. هذا أمر بالصبر والاحتساب، صبر على قدر الله واحتساب لثواب الله. وهذه الجملة مشتملة على خير عظيم، فيها تذكير بملك الله، فيها تذكير بالآجال وأنها مضروبة، وفيها توجيه لما ينفع، وهو الصبر والاحتساب، صبر على قدر الله واحتساب للأجر عند الله. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بناته من الود والاحترام، ولما لهن عليه من حق، فإنه الأب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب لها، قيل بعد الثانية وقيل بعد الثالثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع. تقعقع يعني أنها تخرج صوتا، وهذه القعقعة هو تردد الروح في الجوف، ودليل قرب الأجل، كأنها في شن، والشن هو الجلد الجاف، قيل القربة الجافة، وهو عام في كل الجلود التي تجف لأنها تحدث صوتا. ففاضت عيناه، أي عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت عيناه بالدمع. فقال له سعد: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هذا؟ هذا سؤال استفهام. وقيل إنه ظن أن هذا يخالف ما نهاهم عنه من البكاء، وهذا فرق بين النياحة وإخراج الصوت وبين دمع العين. فدمع العين أذن به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالقلب يحزن، وهذا مما عفى الله عنه، وما أمرنا بالفرح عند موت الأبناء والأقارب، ولكن من عفو الله عز وجل أنه لا يؤخذ بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يؤخذ بالنياحة وإخراج الصوت والتسخط. وهذا دليل على أن الإنسان لا يؤخذ بما لا قدرة عليه له عليه من الحزن ودمع العين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، أي أنها ناتجة عن الرحمة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: رحمة جعلها الله في قلوب عباده، جعلها بمعنى خلقها في قلوب عباده، وهذه الرحمة مخلوقة. ثم قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه أداة حصر، إنما الرحمة من الله لعباده الرحماء، والرحماء جمع رحيم، ولهذا قال بعض العلماء: إنما الرحمة من الله تكون لمن عظمت في قلبه الرحمة، لأنه قال الرحماء. والصحيح أن كل من جعلت في قلبه رحمة فله بقدرها من رحمة الله عز وجل، يعني بحسب ما قام في قلبه من الرحمة فالله عز وجل يرحمه، ولكن كلما عظمت الرحمة عظمت رحمة الله عز وجل بهذا العبد. وهذه الجملة فيها بيان إثبات رحمة الله عز وجل ورحمة العباد. إنما يرحم الله، هذه صفة الله من عباده الرحماء، هذه صفة المخلوق، وهذا دليل على أن هذه الصفة أضيفت لله وأضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم وأضيفت للمخلوقين. ومن المتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي ينزه الله عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو أفصح الخلق، أثبت الرحمة لله وأثبتها للمخلوق. ولكن ليست الرحمة كالرحمة، ليست الرحمة كالرحمة، رحمة الله واسعة ورحمة المخلوق بحسبها، قد توجد في قلبه قسوة وشدة وقد تنزع الرحمة من قلبه، وأما رحمة الله عز وجل فهي واسعة. ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، في قصة المرأة التي كانت تأخذ الأطفال تجعلهم على صدرها في الأسر. فهذا دليل على عظمة رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله واسعة وهي أعظم من رحمة الأم بابنها، ولا يمكن أن تقارن، ولكن هذا من باب ضرب المثل الأعلى. فهذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله في قلب الأم لابنها، فرحمة الله عز وجل بعباده أعظم من هذه الرحمة، وهذا مما يدل على التباين العظيم بين رحمة الله عز وجل وبين رحمة المخلوق بالمخلوق. فعلى عدد الخلق فكل واحد منهم رحمة الله به أعظم من رحمة أبويه به، فانظر إلى عظم هذه الرحمة على عدد الخلق وعلى كثرتهم، فالله أرحم بكل واحد منهم من رحمة أمه وأبيه به. فدل هذا الباب على إثبات الأسماء لله عز وجل وأن كلها حسنى، وأن أسماء الله عز وجل كلما دعي الله باسم من أسمائه فهو دعاء لله عز وجل، وليس هناك شرك، بل دعاء الله عز وجل بكل اسم من أسمائه يدل على دعاء الله لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يقال اللهم ارحمنا برحماتك بالجمع أم هناك محظور؟ بل يتوسل إلى الله برحمته، لأن الله عز وجل موصوف بصفة الرحمة، ولا يقال صفة الرحمات لأنها صفة واحدة، ولكن هذه الرحمة واسعة، ويسأل الله عز وجل برحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لكن ليس المقصود أن الرحمة هنا أنها عدد وأنها محصورة، بل هي صفة ولكن آثارها عظيمة، ومن آثارها أن الله جعل 100 رحمة، وهذه 100 كما قال العلماء هي رحمات مخلوقة. قال شيخ الإسلام: هذه مخلوقة فأنزل منها رحمة واحدة يتراحم الخلائق بها في الدنيا، وادخر 99 رحمة. قال شيخ الإسلام: وهذه كلها في الجنة، يعني رحمات مخلوقة، ولهذا قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وأما صفته القائمة بذاته عز وجل فهذه لا يمكن أن تحد بحد، ولا يمكن أن تدركها العقول وأن تحيط بها عقول الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل متزوج بامرأتين وكان مبيته مع امرأته الثانية، ثم في نفس اليوم وقع على امرأته الأولى، هل يكون آثما في ذلك لأن المبيت كان مع المرأة الثانية؟ القسم هو في المبيت، وهذا الأمر إذا كان في وقت الأولى فهي أولى